هذا هو الدرس الحادي والعشرون من دروس المنتخب. وصلنا إلى أحوال المسند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس الحادي والعشرون من دروس المنتخب. وصلنا إلى أحوال المسند، وذلك بعد أن انتهينا من أحوال المسند إليه. قال المؤلف غفر الله له: هذا وقد تقدمت الإشارة، إلى تعريف المسند في أول الأبواب عند ذكر أركان الجملة، وتكلمنا هناك عليه من حيث أجزائه، وأنه يأتي من الخبر تارة، وأخرى من الفعل التام، وثالثة من اسم الفعل نحو صه ومه وحذاري ودراكي، وحينا من المبتدأ المستغني بالمرفوع عن الخبر. والمبتدأ المستغني بالمرفوع عن الخبر من شروطه أن يتقدمه نفي أو استفهام، تقول: أقائم الزيدان، وما مضروب العمران. وهذا من الفوارق بينه وبين المبتدأ الذي له خبر. قال: ومرة من أخبار النواسخ كان وأخواتها، وإن وأخواتها، والمصدر النائب عن الفعل نحو ضربا زيدا وسعيا عمرا. قال: وأما أحواله فمعناها كما ذكر القزويني في التلخيص، هي الأمور العارضة عليه. وهذه الأمور العارضة على المسند هي الأمور نفسها العارضة على المسند إليه، وهناك بعض الأمور الأخرى التي مرجعها المطولات كالتلخيص للقزويني ونحوها. يعني أحوال المسند هي أحوال المسند إليه تماما، من تقديم وتأخير وتعريف وتنكير ونحو ذلك. قال: وبوقوفك على أحوال المسند إليه ومعرفتك لها يسهل عليك جدا معرفة أحوال المسند، لأنهما يلتقيان بالنون، يلتقيان في كثير من الأمور، وإليك بعض تلك الأمور مفصلة. التقديم والتأخير: أظنك لا تجهل أن الأصل في المسند التأخير، لا سيما الخبر، أما الفعل فالأصل فيه التقديم. يعني إذا اعتبرنا أن المسند هو الخبر فإنه يكون مؤخر، لأن الترتيب مبتدأ ثم خبر. وإذا اعتبرنا أن المسند هو الفعل فلا شك أن الفعل مقدم على الفاعل، تقول: قام زيد. فأين المسند المسند إليه؟ قام المسند، وزيد المسند إليه. وتقول: محمد قادم، محمد قادم. أين المسند؟ قادم هو المسند الذي هو الخبر. وحديثنا عن هذا النوع، عن الخبر الذي يأتي على خلاف الأصل فيقدم ما حقه التأخير، لأغراض منها قال: تخصيص المسند بالمسند إليه. القاعدة ماذا تقول؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، وهو الحصر، ويقال الحاصر والقاصر والاختصاص، كلها معاني متقاربة. قال: وإليك بعض الأمثلة في ذلك، منها قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. الشاهد: لله الدين الخالص، لفظ الجلالة الذي هو خبر، والدين الخالص هو المبتدأ. تقدير الكلام: الدين الخالص لله. وقال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الشاهد: له الحكم، له الحكم يفيد الاختصاص، له لا لغيره، تخصيص المسند بالمسند إليه. أمثلة هذا كثيرة. تقول مثلا إياك إياك أحب، إياك أحب، يعني خصصتك بالحب. إياك أردت، خصصتك بالإرادة في هذا الأمر. إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة. قال التنبيه على الخبرية لتتميز عن النعت، هذا الذي أشرنا إليه آنفا. تكون الجملة يصح أن تعرب نعتا وتصح أن تعرب خبرا. فلو قدمت هنا محضت الخبرية، لأن النعت لا يتقدم على المنعوت، بخلاف الخبر قد يتقدم على المبتدأ لأغراض. فمن أجل تمحيض الخبر تقدم، وأما إذا أخرته فإنه يحتمل أن يكون خبرا وأن تكون صفة. قال لأن النعت لا يتقدم المنعوت البتة، وتحرير المقال في هذا أنه قد يشتبه الخبر مع الصفة، وقد تأتي الكلمة الواحدة تصح أن تكون خبرا وتصح أن تكون صفة. تقول مثلا برسول الله لنا أسوة، فلنا الذي هو جار مجرور يصح فيها الوجهان، لكن ينبغي أن تعلم أن الخبر أقوى من الصفة، فهو عمدة وهي فضلة في الجملة، إذ هو أحد أركانها بخلاف الصفة، ولذا كان للتقديم من أجل مؤاثرة الخبر بالترجيح ليحمل معنى أجل. المعنى الأجل أنه شيء من أصل الجملة، بخلاف لو حمل معنى الصفة يكون شيئا فضلة زائد. قال التشويق، أي من جملة الأغراض التشويق، والغرض منه أن يكون المشوق إليه له موقع في النفس. هذه لا زالت من أغراض التقديم، تقديم المسند لأجل التشويق، ويكون له محل في الذكر. وقد تقدم غرض التشويق في المسند إليه لمعرفة المسند، وهو هنا بالعكس. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. أين موضع الشاهد؟ ثلاثة لا يكلمهم الله. قدم المسند لأجل التشويق، فإن الإنسان لما خاصة في الأمور التي هي تحصر، تقول أربعة مسائل ثلاثة مسائل، تشتاق بعد ذلك إلى تعدادها وسماعها. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن ونزل فيكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. ما معنى السنين؟ قحط. وشدة المؤنة، ما معنى شدة المؤنة؟ الفقر. وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم، وأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم. أين موضع الشاهد؟ خمسة بدأ بذكرها للتشويق لسماع ما بعدها. قال التفاؤل، هذا من جملة ماذا؟ التفاؤل أغراض تقديم المسند، وهو تعجيل المسرة والبشرى للمخاطب، وهذه بعض الأمثلة: بين يديك فدونك إياها، قال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. موضع الشاهد لهم البشرى، لهم البشرى، البشرى لهم، لهم جار ومجرور متعلق بخبر مقدم، والبشرى مبتدأ مؤخر. وقالت عائشة رضي الله عنها: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان وختانا فقد وجب الغسل. موضع الشاهد: على الخبير سقطت. تقدير الكلام: سقطت على الخبير، ولكن هذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. وقالت عائشة هذا الكلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: وتقول لرجل تأمل فيه الخير على درب السنة تسير. موضع الشاهد: على درب السنة تسير. وترى قادما لطلب العلم فتقول معاجلا له بالتبشير: في طريق الجنة تسير، ومن أهل الله تصير إن شاء الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له طريقا إلى الجنة. أو يكون الغرض التعجيل بعكس التبشير، وهو التنفير والمساعة، سواء كانت التعجيل بالمسرة أو التعجيل بالمساءة. كأن ترى رجلا مقيما على بدعة فتقول له: على شفا جرف هار أنت. تقدير الكلام: أنت على شفا جرف هار، فأنت قدمت ما حقه التأخير تعجيلا بالمساء. ولباب شر فتحت، ولسوء خاتمة تسببت. نعم، من أسباب سوء الخاتمة الإقامة على البدع وعدم التوبة منها. نسأل الله حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة. ومنه قول الله تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. موضع الشاهد: عن الصراط لناكبون. عن الصراط جار مجرور خبر مقدم، وناكبون مبتدأ، واللام لام التوكيد والقسم، لام القسم، والقسم يفيد التوكيد، كل قسم يفيد التوكيد، وليس كل توكيد قسما. وقال الله تعالى: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. في العذاب محضرون، تقديم ما حقه التأخير يفيد التعجيل بالمساءة. وهذا مما يعسر استقصاؤه وما ذكرنا فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. انتهينا من أغراض تقديم المسند. قال: تأخير المسند. قال: الأصل في المسند التأخير، هذا هو الأصل، لا سيما في باب المبتدأ والخبر. نعم، لأن الخبر موضعه التأخير فيكون هو الأصل. وأما في باب الفعل والفاعل فالأصل فيه التقديم، لأن الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه، والفعل يأتي مقدما. ويكون تأخيره في هذه الحالة كما تقدم القول في تقديمه. نعم، كل الأغراض التي سبقت في تقديم المسند هي الأغراض في تأخير المسند. إذا كان حقه التأخير، لأن القاعدة في هذا أن تقديم حق التأخير يفيد الاختصاص، سواء خصصته بالذكر أو أردت بالاختصاص التفاؤل، أو خصصته بالتنفير أو التبشير، كل ذلك يفيد معنى الاختصاص. مثلا تقول: خيرا سمعت، أي لم أسمع شرا. ولا تجد هنا المعنى في قولك سمعت خيرا. لو قلت سمعت خيرا، يعني لا مانع أن تكون سمعت غير ذلك، لكن لما تقول خيرا سمعت أي لم أسمع غير الخير، ألا تلحظ الفرق بين الجملتين؟ فقولك سمعت خيرا هل يمنع أن تكون سمعت غير الخير؟ لا يمنع، بخلاف لو قلت خيرا سمعت يمنع أن تكون سمعت غير الخير. وعهدك قريب بقول أم المؤمنين عائشة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه على الخبير سقطت. قال وتقول علي جاء وزيد دخل، إذا أردت الاختصاص بالمجيء والدخول. أظن واضح لما تقول جاء زيد دخل علي لا يمنع أن يشاركه غيره بالدخول أو المجيء، بخلاف لو قلت علي جاء وزيد دخل امتنع المشارك. قال فائدتان، إحداهما أن الجملة إذا أفادت التخصيص تفيد التوكيد للعكس، كل جملة أفادت التخصيص فقد أفادت التوكيد وليس العكس، قد تؤكد الجملة من غير التخصيص، تقول إن زيدا قادم، هل يمنع أن يكون قادم غيره؟ لا يمنع، إذن هنا وكدت ولم تخصص. الأخرى أن المسند قد يأتي جملة، مثل ماذا؟ المسند قد يأتي جملة مثل ماذا؟ زيد دخل مثلا، أو على الخبير سقطت، عن الصراط لناكبون. وقد يأتي مفرد مثل قديم زيد جاء زيد. وقد يأتي ظرفا مثل زيد عندك. وقد يأتي جارا ومجرورا، زيد في الدار في المسجد ما فدا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.